ويحفظ حين يفعل فهو بتكبير للسجود ورفعه كذلك بتكبير من السجود وإلى ركعات الأخرى. هذه السنة في الصلوات أن يكون الإمام المنفرد والمأموم يحفظون ويرفعون بالتكبير فأسلم به عليه الصلاة والسلام، وكذلك يرتفعون الصلاة بالتكبير. التكبير في أولها فرض عند الجميع، لا بد من افتتاح هذا التكبير، ولا يفرض الصلاة إلا بذلك التكبير مع النية. وأما بقية التكبيرات فلا اكتفال فيها مع التسميع عند الرفع، كما قال ربنا ولك الحمد بعد الصلاة وقول المأمون ذلك، على قولين: أحدهما أنها واجبة لما جاء في بعض الكتب من الأوامر، ولقوله صلوك ورأيتم يصلي، وهذا مذهب أحمد وجماعة من السلف وخلف، وهذا أرجح القولين. القول الثاني أنها مستحبة فقط وليست واجبة، بل من كمال الصلاة وفضلها وليس من الشيء اللازم، وهذا قول الأكثرين. والقول الأول هو إن كان قول الأقل أو لا وأحق لما جاء في بعض من الأوامر، ولأن هذا تفسير للصلاة التي أمرنا بها وأمرنا بإقامتها، وجب أن نبتدي بذلك كما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فيكبر حين يركع ويقول إذا سمع الله الحمد حين يرفع، هكذا منفرد، ويقول ربنا ولك الحمد حين يرفع، ويقول أمر بذلك. قال إذا قال سمع الله تقول ربنا ولك الحمد، قال أصوات أمر الوجود. وقد جاء في الرجال أربع صفات: ربنا ولك الحمد الواو، ربنا لك الحمد إسقاطها، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد إثباتها. في أربع صفات تحميد، وهذا واجب على الأرجح، والجمهور على المستحب. ويستحب أيضا أن يكمل فيقول في حديث أبي سعيد: من السماوات ومن الأرض ومن الأسلمين بعد، يقوله الإمام والمأموم المنفرد. وجاء في حديث علي: ومن أنا بينهما، من السماوات ومن الأرض ومن أنا بينهما ومن الأسلمين بعد. ثم يقول بعد هذا: أهلك ونمت، حق ما قال العبد، وقل لك العبد: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لرضا ولا ينفع ذا الجد منك جد. وهذا أيضا مستحب وكمال، وأهلا يجوز فيه النصب والرفع، أهل الثناء يعني يا أهل الثناء أو أخص أهل الثناء، والرفع أنت أهل الثناء أو مثل المحمود. أما أحقه بالرفع المعنى هذا أحق ما قال العبد أو مثل المحمود غيره، معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي، لا من الظاهر، يعني ليس هناك من يمنع عطاء الله، وليس هناك من يعطي من عقل، ما قضاءه نافذ سبحانه وتعالى، فما قدر عطاءه يوجد، وما قدر منعه لا يوجد، ولا يستطيع احد في الدنيا لا في السماوات ولا في الارض ان يمنع عطاء الرب، فما انه لا يستطيع ان يعطي من عقل رب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ما يفتح الله للناس بالرحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له بعده، هو المصرف سبحانه وتعالى كما يشاء جل وعلا. قل ولا يدفع ذا الجد منك الجد من ذا الغنى والحظ، منك غناه وحظه، المعنى الكل فقراء اليك يا رب، فالجميع فقراء الى الله، لا ينفعهم غناهم ولا جاههم ولا وظائفهم ولا غير ذلك من ربهم عز وجل، بل هم فقراء الى الله في كل امورهم في الدنيا والاخره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا كلام حق يشمل حاله الدنيا وحاله الآخرة، فهم الفقراء إليه ومصرف فيه كما يشاء سبحانه وتعالى. ومن أراد العزة والكرامة وليل المقاصد العالية فعليه بطاعته واتباع شريعته، فلذلك يدرك الخير في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة والعاقبة الحميدة، ويبدو من الشرور التي وعد بها أعداؤه والصادون عن سبيله. وفي حديث أبي هريرة الدلالة على أن هذا التكبير وهذه الأشياء كلها مستمرة، الصلاة جميع ركعات الصلاة، كبر حين يركع، كبر حين يسجد، حين يرفع من السجود إلى آخره، كبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس الشهد الأول، كبر إذا قام الثالثة صلاة الرباعية والثلاثية المغرب، فكل صلاة فيها إثنتان وإثنتان تكبيرة رباعية كان وعشرون تكبيرة في الإحرام وتكبيرة النقل لأن الشهد الأول إلى الثالثة كان وكل ركعة فيها خمس تكبيرات هذه في الحديث الثالث وعشرون تكبيرة وفي المغرب 17 تكبيرة وفي الفجر 11 تكبيرة وفي الإحرام وعشرون ركعتين وفيه دلالة على أن سجدتي السهو وسجدة التلاوة كلها كذلك هي سجد لأن فيها خوف ورهبة فهو كبر باسم السهو كما جاء صريحا غير أنه كبر باسم السهو ثم كبر بالصلاة كذلك اسم التلاوة إذا سجد الصلاة مثل تعم الحديث إذا سجد للتلاوة يكبر وإذا رفع يكبر لأنه سجود يعني فيعم السجود ولأن خوف ورهبة فيعمه أنه كان يكبر كل خوف ورهبة إذا سجد الصلاة أما إذا سجد خارج الصلاة التلاوة فلم يرد في ذلك تكبير إلا عند السجود ذلك حديث من عباس حديث عمر أنه كان يسجد إذا سجد لك أنه كان يكبر إذا سجد التلاوة رواه ابن داود الحاكم فلم يذكر في التكبير عند الرفع وإنما جاء التكبير عند السجود في التلاوة على ضعف في رواية أبي داود ولكن جاء رواية حاكم بن نبأ سبق وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الخطوة والرفع في سجود التلاوة في سجود السهو من سجود الصلاة سواء وفي حديث ابن عباس حديث الثالث قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت وأنا أسجد لك يعظم على جبهتي وأشار إلى أنف هذا واحد وركبتين واليدين وركبتين وأطراف هذه ستة هذه سبعة وهذا الأمر أصله الوجوب فقال له صلى الله عليه وسلم الأمة لأنه والموجه إلى الأوامر والأمة تبع له في ذاته الأوامر له أمر للأمة إلا ما ثبت أنه مخصوص عليه الصلاة والسلام فإن في الأصل أن الأوامر الموجهة إليه والنواهي الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام هي موجهة في المعنى للأمة أمرا ونهيا وهي واجبة على الجميع عليه وعليه والمنهيات محرمة عليه وعليه إلا ما دل الدليل على تخصيصه به كتزوج بالتسع وأشياء وخصائص أخرى معروفة هذه هو عليه الصلاة والسلام وإن في الأصل إن الأمة تبع له في كل شيء ويجب عليها أن تسجد التي أعظم كما وجب عليه الجبهة والأنف قوم واحد لابد أن تسجد عليهما واليدين من أطراف اليدين والركبتين وأطراف القدمين على أصابع القدمين هذا مفروض على الجميع جميع الصلوات الفرائض والنوافل يعني الحكم يعم جميع إلا ما خصه الدليل لما وجب في الفريضة وجب في النافلة إلا ما خصه الدليل كالقيام يجوز النافلة الجلوس ولو مع غير عذر ولكن في الفريضة لا ما يجوز فيها إلا بعذر كالمرأة والحاصل أن ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة من وجوب واستحباب إلا ما خصه الدليل وما وجب عليه الصلاة والسلام ووجه إليه أمرا أو نهيا الأمة كذلك إلا ما خصه الدليل الله أكبر الله الصلاة بعد الرحيم في الصلاة بعد الصلاة في بعض الروايات عند غيره انه عطس بعد ما رفع فقالها ولكن رواية البخاري فيه انه قالها عند الرفع وليس في كذا عطاس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايت كذا وكذا فدل ذلك على استحبابها وانها كلمات طيبه مشروعه في قول الذي سمعته ان يقولها قبل قول من السماوات وصف الحمد فعل التناول منه قلت فيها رفع ونصف ليس الرفع أولى في المقام المقام التناول التقليدي لا مقام الدعاء قلت لك مجاهد إلى العلم أنت أهل الثناء ورصف أهل الثناء ويا أهل الثناء ما لا واحد يعني أخذ قائل نعم بعض الأعضاء لو رفع بعض الأعضاء السبع واحد أو اثنين أو ثلاثة ولم يسجد إلا على بعضها نفس الشيء يعني غرنا على السبع كله لكن لو رفعه وعاد قبل أن يرفع أجل، ورفعه في السجود أو في أثناء السجود ثم عاد المقصود تمكن حصل الإصابة ثم حصل المقصود. لو كان عنده عذر؟ نعم. لو كان عنده عذر؟ المعذور المعذور مستحيل أن يده مقطوعة أو يده المريضة ما يستطيع تمس الأرض، هذا المعذور من بدون أهل العلم. نعم. فلا مع صحة. نعم. بس يبقى الجبل دون الأنف ما يجب لا بد من الأنف والمنيع. يعني صلى الله عليه وسلم عليه أو أشار إليه ما. لو خلى ابنه في سجدة يقضي تلك الركعة. نعم. لو خلى في هذه الأعضاء السبع. كان عم بطل كله الصلاة. كان عم بطل الصلاة كله. إن كان لا ساهو فضل الركعة. لازم يرفع فيه. استوى الله منه. إلا إذا كان الحال يقدم. الحال توجه يقدم. توجه الحال يقدم. لكن لو ما ذكر إلى بعد المقام إلى وقفات الفرق. قل المكان المسجود عليه شيء. المكان المسجود عليه. نعم. قال بعض الفقهاء أنه إذا كان مثلا قطن منتفش أو صوف أو ما أشبه ذلك أنه ما يعتبر ما يصح السجود، لا بد أن يكون منبسط يعني. ما أشبه ذلك ولا أعرف هذا. يظل الذي يعرف هذا الطالب يسجد لماذا إذا مكن أعضاءه وضعها عليه وجبهته وعنفه إذا أصحهما منتفش لا تسجد. نعم. قوله ربنا ولا تحرمنا استحاله الاطفال. نعم. اذا صلى الانسان منفرد هل يجب ان يقول ربنا ولا تحرمنا؟ مثل ما قال ربنا مطلق ولو ان واحد يقول ربي لك الحمد ربنا هكذا جاء الحديث. والنبي يصلي وحده ويقول ربنا ولا تحرمنا وهو سيد متواضعين. محمود فقل يدين دي أطراف المقالات الأربعة أطراف ومطول ومطلل ومطلل ومطلل ومطلل ثم يعني وقع الوائد محمد صريح صحيحين إذا أربع وفين أشكرا إذا أربع وفين أشكرا التنصيص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. محمد الله يحتاج عليه لم يحتاج عناية الألفاظ حتى سلمتها من العلة. إذا ثبت من العلة لعل فعل بعض الأحيان فلا يتناغم لأن العمر نص على هذا الشيء تنصيص يقول من العمر حميرة شيئا ولا حميرة شيئا ويكون لو صح في بعض الأحيان لا في كل الأحيان ثم رفع في بعض الأحيان جميع الأربعة. الرواية الصحيحة رواية أنه يرفع مع فيه من رفع يديه مراجعة قديما ولم يصلي صحتها ولكن تحتاج الى مراجعة الله عناية حيث امر العين لان لا يسجد ولكن الله لا يسجد هو اصح من رواية الطائف. المأموم يتابع الامام بقوله ان الله لا يسجد. لا يقال ان سيدي الله يقول له ربنا ولا تحمد يقول بعض الفقهاء انه يتابع لك الطائف وصلي كما رأيت وصلي ولم يستطيع فلا يقول المأمون مثل قول سمع الله لك يقول ربنا وده لأن الرسول قال إذا قال سمع الله تقول ربنا ما قال قول سمع الله ربنا وجهه ويقول ربنا عند قول إنه سمع الله السنة المأمونية يقول ربنا ولك يقول الشيخ يقول مثل ما يقول يقول ربنا ولك الإمام أيضا يقول ربنا ولك يقول بعد الاستعانة. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع يقول ربنا. ما قال إذا قال سمع الله تقول به لا. ثم قل ربنا. قال إذا قال سمع الله تقول ربنا. ترك السمع. ترك التسميع. وجبها في حق الإمام. كل وجبها في حق الإمام. لا للنبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا تعالى غالب. فصلوا تعالى غالب. شيخ المؤمن إذا بدأ مثل الإمام. ومن غير كلمة لكن مأمون يمكنه توجيه الآخر فهي لهم إذا في كذا فقولوا كذا. أما بعد بما في الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم من ذلك جملة ويأتي من ذلك جملة أيضا كلها متعلقة ببيان صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن يتأسى به المؤمن في صلاته. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل أعماله عليه الصلاة والسلام، نقلوا صلة صلاته من قيامه إليها بل من خروجه من بيته إلى المسجد إلى فراغه منها وإلى ما يقوله بعدها عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم ذكروا ذلك وجمعوه جزاهم الله خيرا. ومن ذلك الحافظ أبو الفضل بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الكتاب نور نرى. الحديث الأول حديث بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة بحينة أمه وأبوه مالك وهو مما روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض الضيف هكذا النار إذا نظر رأى بياض الضيف فلن يوصفهما أن يفرج بينهما حتى يبدو بياض الضيف. وهذا يدل على أنه كان أبيض اللون كان أبيض أبيض بشر عليه الصلاة والسلام. قدم في حديث أبي حيفة في الأذان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يتوضأ عن حلة حمراء خرج مشمرا رأيت بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام كان أبيض اللون مشرا بحمرة عليه الصلاة والسلام. كان من أحسن عباد الله بصورته وشكله عليه الصلاة والسلام. فكان يشمر ولا يسبد ثيابه ويشمر في ثيابه بقميصه وإزاره حتى يبدو بعض الساق فوق الكعب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد خرج إليه حتى يبدو بياض الطيب ما كان هناك شعر كان ينتف الشعر من يسنى يمسن نفس الشعر السنة ينتف الطيب حتى تبقى بيضاء سليمة. ولو قدر أن في هذا قاسي يسير فهو صلى الله عليه وسلم ما بعد شعر مات وليس فيه إلا شيبات قليلة كان أسود الشعر عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا شيب قليل. ومراد البياض هنا بياض بشرة بياض جدا يبدو بياض أبيض يعني كان ينتفه ولا يبقى فيه الشعر عليه الصلاة والسلام. فيدل على سنن منها العناية في الأباط التي لا يبقى فيها شيء لو كانت فيها شعر فقال شواذ للطير شعر ليس فيها شواذ ليس فيها شعر. منها فضل التفريد إذا سجد يفرد بين يديه وجنبيه ولا يضم عضديه إلى جنبيه كالزام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في عدة أحاديث هذا معنى جاء في عدة أحاديث الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك حديث أبي البراء بعده قال من غير قيد فضع كفيك وارفع رفقيك رفع رفقيك معناه إبداء الطيب وعدم ضم العضد إلى الجنب أو السنة إلى سجد يرفع رفقيك هكذا ويرفع رفقيك ويضع اليدين على الأرض كفيك. وهذا ما جاء في حديث أيضا حديث الصحيحين يصير أحدهم فلا يسوغ ذراعيه ومساط الكلب. الحاصل من السنة رفع الذراعين ومجافاة العظم على الجنبين والاعتماد على الكفين السجود وأن يكون حيال الرأس أو حيال المناك على هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. من كفاه حيال منكبيه في بعض الأحيان وحيال أذنيه في بعض الأحيان جاء النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ذا الحديث وائد هو في المعنى أيضا كان إذا ركع فرد بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه هذا مسجد صلى الله عليه وسلم ركع فرد بين أصابع. وهذا جاء أيضا في حديث حميد وغيره هكذا وضع يديه على ركبتين ركوع وفرجه مفتوحة في الأصابع وإذا سجد ضمهما هكذا ضم بعضها إلى بعض وأطرافها إلى قبل لكن كل أسباب من الآخر هكذا مظلومة وأطرافها إلى جهة القبلة السجود وبالركوع على ركبتين مفرجة هكذا كان عليه الصلاة والسلام. الرابع حديث الرابع عندكم هذه عائشة امرأة تصلي متربعا هذا يدل على أن أفضل تربع في محل القيام إذا صلى جالسا يتربع في محل القيام هذا أفضل. والظاهر والله أعلم أن أريح للمؤمن وأمكن له القراءة بخلاف إذا جلس على رجله اليسرى أو مستيشا قد يتعب. فقال أفضل إذا جلس يصلي جالسا فإنه يتربع ولا سيما به صلاة الليل فإن قد يطول القيام. فالأفضل المصلي جالسا يتربع صلى الله عليه وسلم يتربع في محل القيام ولو صلى على غير هذه الحال أجزأ كما تقدم حديث عمران بن حصين كما يأتي صلي قائما إن صلى قاعدة ينصف على جنب قد يقول لقاعدا كان كذا وكذا، قلنا أنا نصلي قاعدا أو كان مفترشا أو متربعا أو متوركا على أي حال يعني يعم قلت نصلي قاعدا قاعدا والقاعدة يعم أنواع القعود مفترشا أو متوركا أو متربعا يبدئ على أي حال، لكن الأفضل أن يكون متربعا لحديث عائشة. وخامس حديث عباس في بين السجدتين كان يقول ذلك الشيء عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وجبرت اخرى واجبرني، ومحفوظ ست كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، كان يقولها بين السجدتين عليه الصلاه والسلام. ويقول رب اغفر لي ورب اغفر لي كما الحاج حذيفه وغيره: رب اغفر لي ورب اغفر لي. وكل احد دعاء من الاحاديث الباكره والرحمه ولوالديه وللمسلمين كلهم احد دعاء. ولهذا قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ان دعوات هذه المغفره فان تودع في بين السيدتين الدعوات تيسر المؤمن ولكن يخلو فيها المغفره، ومن ضمنها طلب المغفره ينضم الى ذلك زياده وطلب الرزق والعافيه او النجاه من النار او دخول الجنه او صلاح قلبه وعمله او صلاح المسلمين او صلاح اولاد المسلمين او حتى هذه الامور لا تقدر، لأن هذه الجلسة هي محل الدعاء، كما يدعو في آخر الصلاة قبل أن يسلم، كما يدعو في السجود، لأن حالة الخضوع والذل لله تعالى موضع الدعاء صلاة السجود وبين السيدتين وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، كل هذه محل الدعاء. فينبغي المؤمن أن يكون لهذه المواضع حظ من الدعاء مع إخلاص ومع الخضوع ومع إقبال على الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحج عام، يحيي ربه صلى الله عليه وسلم هذا عام، فيحيي على الله في السجود وفي مقدم الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اسباب الاجابه ولو كان في داخل الصلاه، فان الصلاه من الدعاء والفقير بالدعاء من اسباب الاجابه ايضا. الحمد لله تعالى على الدعاء وفي المعنى، فاذا دعوت مثل ما كانت التحيات تحيات كلها ثناء ثم صلاه النبي ثم الدعاء، هذا كله من اسباب الاجابه. على أن صلاته معتدلة متقاربة، فطول القيام طول في الركوع والسجود والركعتين والتحيات، وهي خفف القيام خفف في هذه الأشياء، إلا إذا ترى ما خلى القيام وقعود لقعود التحيات قد يكون أطول من قعود المسجدين، كذلك القيام من الإطلاق أطول من الركوع بعض الشيء، ولهذا في الإطلاق قريب من السواء، لأن القيام قد يكون أكثر من الركوع وأكثر من الجنوب من السجدين وأكثر من قعود التحيات، لكنه متقارب. وبعض الناس قد يطيله القيام قراءه طويله بقراءه ويخفف الركوع والسجود، ليس هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي اذا طول القراءه يراعي تطويل القيام بعض الشيء وجلس بين السيدتين بعض الشيء والاحتلال بعد الشيء بعد الركوع بعض الشيء، لان المرء قال صحيحين صحيحين رمضت صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه وركوعه وركعته فاعتداه بعد رفوعه سجدته سجدته من السجدتين سجدته من التسليم والنصر قريبا من السواء. سيد الشيخ الاعتداد من الرفوع والجلس بالسجدتين ورد في الروايات لكن التسليم فيها وصل الصدر حتى نقول قد اوهم. نعم كل هذا كل ذلك صحيح ان يدعى على الفصل الجديد عنايه بين السجدتين وبعد الرفوع، بعض الناس يعجل فيها ولا ينبغي. نعم ترك الحديث وائل نعم حديث وائل درجته ما رجع لكن سكت مؤلف يدل على انه لا شيء عنده الصواب حاكم ولا تعرضنا فيه يدل على انه لا باس به. نعم. ورجعك النفس الثاني إلى الحافظ قال يكون خرج إلى الحافظ قال يكون خرج غير الحافظ نعم لكنه جواهد جواهد من عدد على الطريق بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله عن الحال الأربعة المتعلقة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي كالتي قبلها وكالتي تأتي بعدها كلها تبين أحواله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال لفراده عليه الصلاة والسلام والمقصود تأسيبه بما يفوت عنه عليه الصلاة والسلام لقول صلوا كما رأيت من أصلي ولله جل وعلا قد ذكر رسول الله أسوة حسنة من ذلك حديث مالك بن طويل الليثي رضي الله عنه انه قال لمن يصلي اذا كان في وتر من صلاته من فرد من صلاته او رد الشرع لم ينهض حتى يستوي قاعده والوتر يكون في الواحده او يكون في الثلاثه رجعه البخاري احتج بهذا من قال من العلم انه يستحب هذا الجلوس للامام المنفرد المأموم كأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك والحديث صحيح كما وظاهر وله شواهد أيضا وتنازع الناس في هذا يسمون هذه الجلسة الاستراحة قوم قالوا إن هذا محمول على أن كان في آخر حياته لما تقل أو لأسباب أخرى كالمرض لأنها لم تقل في روايات أخرى قال آخرون بل يسنة لأن الحديث صحيح ثابت فلا وجه للعدول عنه وهذا قول أظهر لأن الأصل فيما يخبر به أن يتكلم وأنه سنة من سنة الصلاة فلا يقيد هذا هو الأصل في أفعاله وأقواله التي يفعلها في الصلاة الأصل فيها أنها مشروعة فتقييدها في حالة المرض أو في حالة كبر السن أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى دليل والأمر والفجر الثانية ما ثبت من حديث أبي حميد الساعدي الأنصاري وابن أحمد وأبي داود التنزيل وغيرهما أن أبا حميد ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعشرة من الصحابة ذكر في ذلك جلسة الاستراحة أنه كان إذا نهض المسجد الثالث الأولى والثالثة جلس في جلسته بين السيدتين ثم نهض فلما قرأ صدقوه وكان منه أبو قتادة الجماعة محمد بن مسلمة الجماعة العشرة من الصحابة فالمعنى أن هذه الجلسة ثبتت من رواية 12 صحابيا أبي حميد وعشرة معه وإن كان هو العاشر من 11 ورواية مالك بن حويرة هذا هو الأظهر أنها مستحبة وليست مبينة بكبر السن أو بالمرض وصفتها كهيئة جلسة الاستراحة على الأرض كهيئة جلسة الاستراحة الإنسان بين السنتين هذا هو الأرجح فيها قال بعضهم يكون مستوفزا ولكن الصواب ثبت لحديث أبي حميد وأن جلسة خبيثة مثل جلسته بين السنتين يعني يجلس على الإنسان مفترجا وينصب اليمنى قليلا ثم ينهض وليس فيها ذكر ولا دعاء إنما هي جلسة فقط مجردة لم يلقى فيها ذكر ولا دعاء الحديث الثاني حديث ثاني حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء العرب ثم ترك ذلك وهذا ثابت في عده احاديث انه دعا للعلو والاكوان وعصيه رسول الله ورسوله ودعا لاخرين في مكه ودعا لاخرين في مكه كل هذا ثابت في الحديث الصحيح ومن ذلك قوله اللهم انجو رجلك من المؤمنين اللهم أنت هذا الهشام اللهم أنت عياش الربيعة اللهم أنت فرج مكة كان يقول هذا بعد الركوع كما في حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما وكان يدعو على قريش الله سبحانه وتعالى على عليهم أبو ذر وجعلهم كأسرين كأسر يوسف اللهم أعلم فلانا وفلانا كل منهم من حديث الهشام سيدنا عمر ونوريه ثم نهي عن ذلك وإذا نزل من أبي شيء فهذا هو الله التابع المقصود أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا فدل ذلك على جواز هذا وهذا جواز الدعاء لقوم على قوم وهكذا الحديث الثاني لا يقضي الا دعا فهو على قول يبين هذا المعنى ايضا وانه لا مانع من فعل هذا سوى سنه اذا دعت الحاجه اليه ولكن لا يشتبه بل بقدر الحاجه. اما زياده احمد الدار غبي من وجه اخر عن انس انه لمنه الصبح حتى فرق الدنيا فهي زياده ضعيفه والصواب انه انما كان يقلب مؤقتا ولم يستمر لا في الصبح ولا في غيرها يدخل في اوقات معينه ثم يدعى عليه الصلاه والسلام كما جاءت في روايه اخرى صحيحه عنه عليه الصلاه والسلام. واما روايه احمد والدار غبي فيما يتعلق بالصبح فهي صفه ضعيفه كما بين اهل العلم. ويدل على ضعفها ايضا القوي والظاهر انه من روايه ابي جعفر الغازي وسيء الحفظ المقصود انها ضعيفه بكل حال. ويدل على ضعفها ايضا القوي وقال العلم ضعفها حديث سعد بن طارق الاشيب الاشجعي عن ابيه انه سال قال يا ابتي صليت خلف رسول الله خلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلف الخلفاء الاربعه هذا كان يقول الفجر فقال اي بني محدث عليه جيد لا باس به وهو يدل على ان الاستقرار فيها محدث وليس مشروع وانما يستحب يعني ذلك بعض الاحيان اما الخلود مستمرا بعد الصدق وجعله بعض اهل العلم كما هو معروف عند الشافعي فقول ضعيف والصواب خلاف وان الخلود يفعل بعض الاحيان عند الحاجه إذا هجم العدو على بلاد المسلمين أو تعدى عدو على جماعة المسلمين أو قطع الطريق عليهم أو ما أشبه ذلك ودعا عليه. والله أعلم. نعم في كيف الاستراحة يكون التكبير بعدها أو قبلها التكبير الرحمة في المسلمين الرحمة المسلمين ما أفهم في هذا لا أفهم في هذا لكن قد يبقى قد يبقى لكل خمس ورق يكبر لكل خمس ورق يكبر ثم يجي حتى يراه الناس فيستفيد من ذلك لان لو كان ينهض قبل التكبير قل ان يعلم قل ان يعلمه الناس اذا دخله يعرف من الناس الذين فاته بعض الشيء فيظهر انه كان يفعل ذلك حين نهوضه ثم يجلس الناس على الحوض ثم يقوم حتى يعرفه الناس ويراه الناس ويحتمل انه كان لا يقول قبل الا بعد الا بعد جلسه الانتخاب يحتمل هذا لكن يقول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحرمني راه في الصلاه ولم يقل الظاهر هذا انه راى يعني بعدما كبر ونهى جلس اي جلسه ثم انهض غير تكبير هذا هو المتبادل الله اعلم لكن اذا خاف الامام منهم يسبقونه نهض وجلس ثم نهض بعد ذلك مكبرا لئلا يسبقه المأمومون الى القيام من هذه الحيثيه هذا له وجه انهم قد يسابقونه وليس كل واحد يفهم هذه الجلسه فاذا نهض وجلس ثم كبر قائما كان ذلك اقرب الى ان افتح مخالفه بينه وبينه وانا افعل هذا انا افعل هذا وعندي فيه بعض الشيء لكني افعله من هذه الحيثيه أجل الاستراحة ثم أقوم كبيرا ولكن في نفسي منه شيء إلا أني فعلته يعني ترجيحا لحل الاحتمالين مراعاة لما قد يقع من مسابقته من نهوضهم قبل أن ينام السيما اللي بيأخذ الصف يقع أقول أحسن هنيك هل قال إن نبه مرة بعد مرة إن نبه مرة من حبه قد يستفيد من هذا ولا ينهض إلا الذي الجهل يعني ثبت الحديث انه كان يكبر عند المسائل انه كان يكبر بعد القيام من جلسه الاستراحه ربما رفع يديه كيف يعرف هذا دور اقول ان شاء الله عليك ان تحذر ان شاء الله وتنظر تنظر بعض غير المسائل الجهل ثم بلاد أقول هل قال أحد من وجوب الجلسة؟ نعم ظاهر السياقات أن فعلها مدومة لكن لو تركها بعض الأحيان من باب يعني إشعار نفسه بأن فيه نفسه واجب وهو صحيح سنة إلا ترجع بعض الأحيان حسن أهلاً يا شيخ. نعم ما أعرف محفوظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم إفاظة فريضة هذا على الله مالك فريضة صلى الله عليه وسلم هو ولد بن 20 يوما ولكن الأصل أنه مشروع الأصل أنه مشروع ما في الحياة سلامك. هل قال أحد من وجوبها؟ نعم. هل قال أحد من وجوبها؟ أظن قال بعض الناس. هو في بعض الروايات يوجد في صلاته أن قال هم مجلس ثم الهضم. هذه فان تبعه. في روايات أخرى أن هم ثم الهضم قائما. مقطوع ثم الهضم قائما. ولا يكون نفس الاستراحة. هذه فان تعرض روايتين لم تتشقق. صحيح هذا هو رضي عليه الصلاة والسلام. هل كل ما ثبت في الفريضة القاعدة المنفرد هي في النفل؟ نعم والعكس إلا ما خصه الدليل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو قال إن أبيه يمشي يديه ما يقبل المأموم يقبل لا ما يقبل المخالفة عنده خاصة السنة المخالفة عنده لحكم السنة ما تقبل ومن باب عنها المخالفة عنده جاء في أبيها الشرق فلهي خالفة الرقوع خالفة السجود هذا هو من يعيش شيخ لا يكون الشيء له وجه الذي يقول المخالفة في الأركان والواجبات التي تسكن المسلمين التي جاءت في سيرة صلاته عليه الصلاة والسلام ولهذا عني أهل العلم بذلك وجمع المغرب في ذلك فمؤلف الحافظ الحجر رحمه الله وكا وليس من ذيقه رحمه الله مكتاب المنتر ومن غيرهما من أهل العلم حل أمتنا أن حسن بن علي هذا يتعلق بقنص المجرم والحسن العلي هو ابن ابي طالب شفت رسول الله ورايحانته رضي الله عنه هو ابن فاطمه التي النبي عليه الصلاه والسلام وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذا سيد وهو يقرا على المنبر ولعل الله يصبر به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوقع ذلك واصلح الله به بين اهل الشام والعراق الجيوش التي العراق تبع ابيه المصارى تبع الله بعد مقهد أبيه ويوجد الشام تتابعها المعاونة والله الجميع فلما قتل علي رضي الله عنه فلما الإمرة حسن بن علي مضى عليه نحو من 6 أشهر وجمع الجيوش العظيمة المحاربة بأهل الشام تدخل جماعة من الصحابة وغيره في الصلح على شروط شرطها حسن وأجب إليها معاوية وانتهى الأمر على تنازله رضي الله عنه وأرضاه حقنا للدماء وجمعا للكلمة وشكر أهل السنة له هذا العمل وحضر الله به ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال لعل الله وصار عدة من مناقبه العظيمة ولكن الرافضة الشيعة لم يروا بهذا والعد وعدوه بمثالث هذه المناقب فظلوا وأظلوا ولا شك أن ما فعله هو علم الرشد والصواب الذي حكم الله به الدماء وجمع به الكلمة واتحد أمر المسلمين على أمر واحد وانتهى ذلك النزاع وذلك الصدام الشديد الذي وقع فيه مقتلات عظيمة بين المسلمين وصار هذا علما من علم النبوة فإنه قال وصلى الله عليه وسلم في بلد أهل الأرض فوقع ذلك وقال طرق مارقة حين رقة من المسلمين فظهرت خيام حين الاستراح ثم دعا الله الكريم على يد الحسن رضي الله عنه وكان مولده سنة 300 هجرة وكان سنه حين مات من المسلم الثامنة وقد حفظ أحاديث منها هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث المشهور الذي قال فيه حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يليق إلى ما لا يليق فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب غريبة رواه الترمذي وغيره عن الحسن بن ابي زيد وفي هذا قال اعلم رسول الله كلمات فهذا ما يحفظ به لا على صغير سنه وهذا يدل على انه ينبغي تعليم الصغار حتى مسائل النوافل ونسب نافله ونسب نافله ومع هذا علمه صلى الله عليه وسلم عن الكلمات ليتمرن على الخير ويعتاد الخير ولا تعليمه له تعليم لغيره فانه ينقله غيره ويسمعه غيره ويستفيد غيره يتعلم الصغار تعلم الكبار تعلم النساء تعلم الرجال تعلم الرجال تعلم النساء هذه قاعده اذا علم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا رجلا او امراه كبيرا او صغيرا هو تعلم الامه ليس خاصا بذلك الرجل ولا بذلك المراه بل هو عام وهذه كلمات بينها اللهم اهدنا وهديت واخذنا من هذا اخره وهي من فوائد استعداد هذه الكلمات والصغير قلوه الوتر والمتعب قلوه الوتر وهو بعد الركوع في الركعة الأخيرة ضردة على رأسه الركوع يقول هذا الدعاء وهو مستحب وليس بواجب ولو تركه فلا بأس وإذا ترك بعض الأحيان يعلم أنه ليس بواجب فلا بأس وفيه من الفوائد أن الوتر يشرع في حق صغار وكبار ليس خاصا بالمكلفين ويشرع الوتر حتى للصبيان والفتيات غير البالغات لانه تورع الخير وتعاطي لما ينفعهم ويجعلهم يعتادون هذا الخير اذا كبروا وبلغوا واذا كان هذا في المواسم عرفت ان توزيع الصغار الفرائض والعناية بذلك أهم وأهم لهذا جاء الضرب في الفريضة إذا تخلف عنها إذا بلغ العشر حتى يتمرن على الخير ويعتاد أداء هذه الفريضة العظيمة فصارت رواية خمسة أحمد وأهل السنن على ما ذكره المؤلف ليس في رواية خمسة ولا يعز من عليه زاد الطوران في أهل زيادة ولا يعز من عليه ولا يذله وليس ولا يعزم عليه يعني عزا كاملا او عزا مضطردا قد يعني لاعداء الله عز وظهور في بعض الاحيان على اولياء الله كما جرى المؤحد وكما جرى بعد ذلك في وقائع معروفه لكنه عز لا يستمر بل يزول هو عز موقف ثم يزول وانما العز الدائم والمستقر لاولياء الله في الدنيا والاخره إذا صدقوا واستقاموا كما قال جل وعلا ولا يقال لهم تبارك هذا أمر عام ويقال بحق الله تبارك الله رب العالمين وهذا الذي يموت ثم ذاته لأنها يسمون في المبالغة تبارك رب العالمين ويعز على الكنائس بلغ في العلو النهائي فهو العالي هو قدر يفضل وهو متبارك وعبده المبارك هذا النتائج في آخره وصلى الله على النبي هذا النتائج الرواية حسن وقال في آخره وصلى الله على النبي وفي هذه الرواية الاستطاعة. يعني هو الفرق بين الحاصل أن الزيادة مع الغضب وجودها، وإن كان في هذه الرواية الاستطاعة، لأن الرواية الفاضلة من المدين والحاصل أن الزيادة محل نظر وجودها، وإن كان أبو الصلاح عليه الصلاة والسلام الجملة مشروعة وهو من أسباب الإجابة، لكن هذه الرواية لعلها بعضهم والعمل عليها عند العلم كما يعمل الفضل في أحد القرون، والصلاة على الفضل في أول الدعاء وفي آخر الأسباب الإجابة، وقد ثبت ذلك في أول الحديث براء بن عبيد إن علم الفضل في الدعاء لما رأى رجل دعا من كل الذي قال عجل هذا، ثم قال تعالى ولد للرب وصلي عليه وصلي عليه ثم يدعو له، وهذا ثابت ومن أسباب الإجابة إلى إذا دعا بأول إلى إذا صلى بأول الدعاء. أما في آخره فهو محل نظر، فقد ورد عن عمر الذي هي أيضا صعش إن الدعاء موقوف حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يحتاج إلى جمع هذه الرواية والعناية بها، إن كان العمل عليها عند العلم ينبغي أن يأتي بالعيدية بطولتها وحكم عليها بعد ذلك. والرواية ابن عباس لما يقين أنه يتعلمهم وعزهم بطولة الخلوص أن يكون فيه الخلوص فهو ضعيف غيره. قدم رواية أنس فما مفتوح هذا يزال ويغلق حتى فرح الدنيا، قدم أنه ضعيف وليس بضعيف، وإنه الصواب أنه كان يدعو دعاء مؤقتا ولم يستمر على خلوص عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يدعو النوازل ثم يمسك عليه الصلاة والسلام. قدم حديث أنس أنه لا يدعو أنه يدعو إلا دعا لقوم أو على قوم. الحاصل أن المحمود أنه يدعو دعاء مؤقتا عند النوازل، أما دعاءه مستمرا في صلاة الصبح هذا غير محمود، وإن قال به بعض أهل العلم. قدم حديث سعد بن طالب أنه سأل أباه قال بدعة يا رسول الله لك تبكى رسول الله، فقال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أبناء الغلب أن يصدقون المجلس، قال أيضا هو محمود. دل ذلك على أن غير مشروع خلوص الصبح إلا للنوازل. هذه أبي هريرة وائل الحجر فيما يتعلق بالهوي السجود، هل هي أبي هريرة نبي أنها لم يتنهى عن الهوي في بوب بعيد، قال ولي الله يحفظ يديه قبل ركبتيه وليس ثلاثة بالدانيين، قال وهو أولى وهو أولى بحديث وائل الذي أخرجه الأربعة وأيضا من الثلاثين وضع ركبتيه قبل يديه، قال المؤلف فإن الأول جاهدا يتأيدون ابن أبي هريرة، علي بن عمر ذكره ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا، ابن خزيمة ذكره البخاري معلقا موقوفا، بكلا حديث وإذا ليس له شاهد على حسب ما يقولون، واعترض عليه واعترض بأنه شاهد أيضا وإنه شاهد من حديث أنس أن الحاكم في تلميذه بعضا ضعف، هذا له شاهد موقوف كما مرفوعا عن حديث أبي هريرة، وهذا له شاهد أيضا من حديث أنس في ضعف، وله شاهد من عمل جماعة من الصحابة يعني فاتن وفكر وغير أيدي. كثر كلام في هذه المسألة قربت فيها أقوال أهل العلم، والأرجح والأقرب في هذا وما قاله العلامة القيم رحمه الله في ذات المعاد أن حديث وائل أولى لأن شواهده كثيرة، ولأنه أرفق المصلي، فإن أول الأرض منه ركبتا ثم رداء ثم جبهته وأنف، وعند النهوض العكس، أول جبهته وأنف يرفعها يرفعهما ثم جزاء ثم يلقين ثم ركبتين. وهو حديث وائل وإن كان فيه بعض المقال لأنه رواية شريك القاضي معروف ورحمان معروف فضل سنة إلا أن يحفظه شيئا ثم تولى القضاء لا يحفظه، لكنه ينجبر لأن هذا شيء لا يظن به أنه يضيعه، لأنه شيء يتردد عليه ويتكرر في اليوم خمس مرات، فالصلوات الخمس غير نافلة، مثل هذا يحفظ ولا يظن به أنه يضيعه، كذلك له شاهد وإنها في الله الآن والشاهد في بعض الصحابة، هذا يقوي ثم يتأيد أيضا بأول حديث الذي لا يضرب ضرب البعير، فإن أوله يؤيد حديث البعير إن ضرب البعير على يديه لا على ركبتيه رجليه، ثم يضرب على يديه على ركبتيه مثل اليدين أو ركبة البعير في يديه ويضرب عليهما ويبدل يديه، فالمؤمن مأمور بمخالفة الدحائر ولا يكون مخالفة للبهيمة إلا إذا قدم ركبتيه إلى جبل الليل حتى لا يكون جهل البعير في تقديم يديه، وبهذا يكون حديث الرواية موافقا لحديث واحد بالمعنى هو مخالف واحد وهو مخالف له، فلعله وقع وهم بعض الرواة والخلاف فقال ولرى يديه والصواب لرى ركبتيه قبل يديه حتى يوافق أحدهما أولا وحتى يتوافق جميعا، ولأن الجمع بين الروايات أولى من الاختلاف بينها واختلاف بينها، هذا هو أظهر عندي وأقرب أن تقديم ركبتيه مع القدرة أولى على حد جري وعلى ما يوافقه من هذه الرواية الأولى وعلى ما وافقه من عمل كثير من الصحابة وبعضهم حتى يقول الأكثرية، هذا هو الأول. مثلا من باب السنن مثل باب الواجبات فالأظهر فيها هو هذا، ويقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ومن الرافع حتى ذلك يرفع ثم اليدين حديث الرابع حديث ابن عباس بن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد التهود وضع يده وله اليسرى على وجه اليسرى واليمنى على اليمنى عقد ثلاثه وخمسين واشرت الدبابه اخرجه مسلم ولكن له قبض اخرج عبد الله واشرت الى سبيل الله. جاء في هذا الباب عدة روايات، جاء أنه يضع يديه على فخذيه، وجاء يضع يديه على ركبتيه، وجاء يضع يديه على فخذيه وأربع أصابعه على ركبتيه، وهي سنة مختلفة ولا مانع منها، فهي أوجه يوم الدين، ثلاث يضعهما على فخذيه، وثلاث يضعهما على ركبتيه، وثلاث يضع ثلاث الكف على الفخذ والأصابع على الركبة ولا منافاة، كلها صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق باليمنى وجاء فيها ما يقول حديث عمر وجاء فيها ما في حديث وارد، وأنه يعقد الإمام الوسطى ويسود السبابة ويقول كنز وبيض، هذا أيضا نوع من وجوه السنة فهو مخير في هذه الوجوه، والأفضل من هذا على تارة وهذا تارة، تارة يعقد خمسين إلى هكذا والطرف الإلهام يأخذ الوسطى هذا خمسين، والصورة الثانية يأخذها كلها هكذا ويجب السبابة، والصورة الثالثة هكذا يعني يحلق الإلهام الوسطى يأخذ خمسة ونصف ويجب وجوب السبابة، وكلها وجوب وجوب السنة، والأمر في هذا الحمد لله واسع إذا فعلها تارة فهذا تارة. والأقرب والله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تارة وهذا تارة أوسعت في السنة، وإشارة للسبابة معلوم أنه إشارة للتوحيد وأن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، فيشير بالسبابة إشارة للتوحيد، وهذا محمود في الحديث يشير بالسبابة، قال بعضهم أصحاب ذلك عند ذكر الله إشارة للتوحيد السلام على فلان وفلان وعلى جبريل وميكائيل، فقال له النبي لا تقول هكذا فان الله السلام لأنك قال ولن يسلم الناس واستاذهم من كل نقص فلا يسلم عليه ولا يدعى له السلام لأن السلام يطلب منه سبحانه وتعالى هو السلام منه السلام ولهذا جاءت النصوص في أن اللهم أنت السلام منك السلام ولهذا نهى من يقول السلام على الله فلا يقال السلام على الله ولكن قال اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وفي هذا أنهم علموا أن يقولوا هذا الذكر في الجلسة التي يقرأ فيها التحيات الجلسة الأولى التي بعد الثنتين والجلسة الأخيرة التي بعد الثالثة المغرب وبعد الرابعة صلوات أخرى يقول هذا الذكر بدلا من قوله السلام على الله وعباده السلام على الله وفلان إلى آخره وفي هذا دلالة وجوب هذا الذكر أقول أقول وجوب يؤيد هذا أدلة النتائج أن نقول قبل أيضا التشهد دل على أن يفرض عليه وهذا هو قول الأكثرين من الفرض الواجب يجيئه وفي بعضها أن الرسول علمه هذا التشهد قال وكفي بين كفيه وضع كفه هكذا وجعل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كفه بين بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من مزيد التأكيد بالتعليم حج وفي عمل انه امره يعلمه الناس اي امر من السعود ان يعلم الناس هذا الذكر الذي يحكم به الصلاه وهذا امر معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا علم هذا الشيء امره يبلغه وهكذا يكون في خطبه يبلغ الشاهد الغائب العلم مامورون ان يبلغوا وان يعلموا كما علمهم الله والصحابه كذلك ان يبلغوا ما سمعوا من رسول الله وما علموا منه عليه الصلاه والسلام فإذا قال لبعضهم سل كذا أو علم كذا كان هذا تأكيدا للمقال فكل واحد مأمور بجملة مأمور يبلغ ويعلم وهكذا العلماء بعده كل واحد مأمور بجملة يبلغ ويعلم إذا رسم الإنسان على واحد معين وأمره بهذا الأمر يكون من باب التأكيد للأمر العام وهذه كلمات أن تكون محفوظة متفقة غير مختلفة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هكذا جاءه الشكاه ويرهما عن مسعود بهذه الالفاظ فهو اصح الحديث واثبت الحديث في هذا الباب واثابه متفقه غير مختلفه عن مسعود رضي الله عنه ثم قال ثم يتخير من الدعاء عجل الرجل يدعو وفي لفظ ثم يختار من الرجل بما شاء دل ذلك على انه يدعو وليس له حد محدود بل يدعو ما احب وما اعجبه من الدعوات سواء كان يتعلق بامر الاخره او بامر الدنيا او بهما جميعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يقل ثم يتخير من الدعاء ما يتعلق بالاخره او ما يتعلق بنفسه قال اعجبه اليه ولكن الاخره ثم يتخير من ما شاء اولي مسؤول بذلك انه لا باس بالدعوات التي يحتاجها المؤمن وتعجبه في صلاته بعد الصلاه بعد التشهد مطلقه ولو كان فيما يتعلق بالدنيا كان يقول اللهم ارزقني الدار الحسنه والدار الواسعه او ارزقني كفا حلالا او ما اشبه هذا لان هذا ينفعه اذا اصلح الله به يساله حتى يقول اكره كذلك اللهم ارزقني زوجا صالحا او ما اشبه ذلك كل هذه قد تعجبه بل يحتاج اليها او اللهم ارزقني صلعه تغنيني عن الناس أو صلاة مباركة أو صلاة طيبة أو صلاة مباحة أو ما أشبه ذلك اللهم اجعل ذريتي طيبة اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر للمسلمين اللهم ولي علي خيارهم اللهم اغفر ولاة أمرنا وشيء سواء كبير اللهم اغفر قلوبهم وأمالهم ادعو ما حد من الدعوات الطيبة له وللمسلمين ولولاة أمر المسلمين ولوالديه إذا كانوا مسلمين وغير هذا الناس يعجبه وكانت مطلقة وما يظن يقول بعض الفقهاء أن الشخص يقول الآخرة أو المعذور ليس بجيد الصواب لا يختص بذلك بل له أن يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة التي ليس فيها إثم ولا قطيعة ليس فيها محذور وما ذاك إلا لأن الرسول أطلق في هذا الحديث بغيره ولا يجوز أن يقيد ما أطلقه الله ورسوله إلا بنص أيضا الناس حاجاتهم تختلف تنوع أليست حاجاتهم مقصورة على طلب الجنة فقط أو طلب المغنى فقط بل له حاجات أخرى فإما جاء في الآثار في الحديث فيدعو بحاجات التي تجلبه فكان مسجون اللهم برني عن القتل إذا كان متعود وتوعد بالقتل اللهم فرج غضبي، اللهم يسر خلاصي من هذا الشيء. الناس ما لهم تحت فلهم حالات متنوعه يدعون فيها بما يعجبهم وبما يضرهم وما يحتاجون اليه. ما نفتح اياك تعظيمات، ايام عظمه اياك تعظيمات وتحديدات، والله اولى بها سبحانه وتعالى. والصلوات تشمل الصلوات النادره والفريضه، وتشمل الدعوات ودعاء المقالات. فمعنى جميع الصلوات والنفل والضرب وجميع الدعوات كلها لله وقصه بالله سبحانه وتعالى. كذلك طيبات كل ما طاب من اقوالنا واعمالنا فهو لله، وطيب من اقوالنا واعمالنا ما كان خالصا ما كان لله خالصا ولشريعته موافقا، هذا الطيب. وما كان خبيثا فالبدع فليس بطيب لا يتقرب به الى الله، وما كان كسبا خبيثا كالربا ونحوه لا يتقرب به الى الله. فالطيب من اقوالنا واعمالنا ما كان لله خالصا وما وافق شريعته، هذا هو الطيب وهو لله سبحانه وتعالى. ثم قال السلام السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم سلاما وعلاه وبركه. فماذا السلام اخصك به ايها النبي، ايها النبي قال صلى الله عليه وسلم اخصك ايها النبي يعني محمد عليه الصلاه والسلام. وليس دعاء له ولكن وليس دعاء طلبا منه ولكنه دعاء له بهذه الاشياء وطلب من الله له. ولهذا قال في محمد رحمه الله عليه الصلاه والسلام كلامي على هذا في اول قال والذي يدعى له ما يدعى على الله، والذي يدعى له يطلب الله لها السلامه والرحمه والبركه دل على انه مرغوب مخلوق وان لا يدعى من دون الله بل يدعى له تعالى بالسلامه والرحمه والبركه. وهكذا بقيه الانبياء وهكذا بقيه الناس كلهم مخلوقون مرغوبون كلهم يدعى له. فكيف يدعى من الاعضاء؟ كيف يتخذ الاعمال يعتمد على الله؟ ومقصود رد على الغلاة الذين عبدوا الرسل وجعلهم آلهة مع الله، هذا النص يرد عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفائح المخلوقات في هذا معنى يدعانا ويدعى مع الله. وإن كان الله شرفه وفضل الرسالة والعبودية وأفضل الخلق، لكن كل الله شرفه وفضل لا يقتضي أن يكون إلها مع الله. وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا تدعوا مع الله أحدا. السلام على الله الذي الصالحين قال في الحديث إذا قلت هذا أطلت كل عبد صالح السلام عليكم. هذا الدعاء يعم الصالحين الملائكة وبني آدم والبدانة والمحشرين يعم جميعهم. السلام على الله الذي الصالحين يعني أعطينا السلامة ومن السلامة يا ربنا نحن وجميع عباد الله الصالحين. فأنت تدعو لنفسك ولكل عبد صالح استغفر بالسلام، ثم تأتي بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا أذكر بين الروايات أحد ولاة مطبوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في بعض الروايات عن ابن عمر من قوله العمل سواء. المقصود أن المحفوظ في ذات مدعوس بعرف ما أنتم وبما أعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد روي في بعضها جاءت عن ولاة الإسلام لكن لا أذكرها محفوظة مرفوعة إلى الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها محفوظة في رواية عن عمر من قوله رضي الله عنه ولا حرج فيها، لكن المقصود بيان شيء ثالث. فيه شهادة لله بالوحدانية بكل صلاة والنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته لنا وشرع لنا هذا الذكر الذي هو أسباب دخول الجنة وأصل دين الإسلام وأساس الملة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الذي من قالها صادقا دخل الجنة وسمعها صدقا من قلبه أشهد الله بها الجنة، لأنه إذا صدق فيها حرقت ما وراءها من الشهور وأوجبت له الاستقامة والصادق فيها يؤدي حقها ويتباعد عن ضدها، فهي شهادة عظيمة تجب لأهلها الجنة إذا صدقوا فيها. ومن مات عليها صادقا فهو من أهل الجنة إما من أول وهلة إما تكال من الذنوب وإما بعد التطهير والتمحيص إن كان مات على شيء من المعاصي فليستريح منه. وفي بعض الروايات ألفاظ زيادة ونقص، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يهود شاء وجاز أن يأتي به المؤمن يهود. ومن ذلك ما رواه أبو عباس زيادة تقول المباركات فإذا أتتها المؤمن في سعوده بعض الأحيان حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعلم أن عباس يعني المباركات فلا حرج. وجاء في بعض الروايات زيادة ونقص ثم أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بدأ عبد الله ورسوله، كل ذلك أحداث ولا حرج في ذلك، لكن الإتيان بالعبادة الكاملة فيها فضل. وإذا أتى بها الأثار أو بها الأثار الحسن من باب تنوع الأثار والاستحواذات تنوع فيها تنوع، هكذا الاستحاذة، هكذا الاستعاذة، هكذا أنواع الأدعية، السجود في الصلاة، تنوع في ذلك، فأرجو ثواب الله ولكم إجابة سبحانه وتعالى. التنوية في الصلاة أو في الصلوات؟ نعم، التنوية في الصلاة أو في الصلوات، ما هي في السلاح والتعود و... كله كله يعني يجمع بين الصلاة والواحدة بهذا كارة وهذا كارة وهذا كارة من باب يعني السنة كلها، يعني في الصلوات متفرقة؟ نعم، في صلاة يأتي اللهم رب العالمين، في صلاة يأتي عليك اللهم وبحمدك، في صلاة يأتي اللهم بعد ذلك ولا تقال، ولكن يكون استكثاره ما هو أثبت وأصح، يكون استكثاره من أولى تكثير. طيب أيها أولاد الكلام بالرواية الزائدة أو مثل رواية الكلام رواية المسعود أو رواية ابن عباس؟ رواية المسعود أحدثها، والرواية التي غرابي أحدثها، إذا عثر منها وأتى بالرواية على بعض الأحيان إذا كان أحياء يدعى المطلع، وإذا كان حياء يدعى لهم الرواية، أما إذا مات على الشيء لا يدعى. وفي بعض الروايات المسعود ابن عباس يعلمنا لو كما يعلم السورة من القرآن مؤكد تعليمه للشهوة، أو يعلمه تعليما مؤكدا يفهمها هذا الشيء ويحفظه عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليك أيها النبي، إذا قال السلام عليك لا فائدة، المحفوظ في الحديث الصحيح السلام عليك أيها النبي، حديث مسعود حديث عباس وغيره من السنة. يعني بعض الناس السلام على النبي وبعض الناس قال سبحانه لما يقول هذا الحياة من بعد الوفاة السلام على النبي ولا منافاة المحبوب السلام عليك أيها النبي، وهذا هو أحسن ما يقال. حديث ثاني حديث من الخفي صلاه الهويل رضي الله عنه من سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل أحد ثم دعاه فقال دعا أحدهم يبدأ بتحميد ربه بلواس تمجيد ربه في الجيد والثنائي عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لك، لهذا الدلالة على أدب الدعاء ويسعى لمن أراد الدعاء يبدأ بالتحميد والثنائي عليه ثم صلى عليه وسلم ثم يدعو، وحديث صحيح كما ذكر المؤلف هو دال على شرعية هذا العمل، وهذا هو الواقع في الصلاة، لأن فيها مداءة للثناء على الله في آخره آخر وفيها الثناء على النبي فيها فهذا يدل على الصالحين وفيها الشهادة فيها الدعاء بعد ذلك، هذا يدل على أن الدعاء بعد ثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الإجابة وأفضل وسنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والواقع التجهد مطابق لما الفوائد فإذا شرع الله لنا قال عليه الصلاة والسلام أيضا بعد التجهد كما يأتي إن شاء الله تعالى لأبي مسعود وما بعده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو هذا يجمع بين الامرين بين الثناء والصلاه ثم ياتي الدعاء بعد ذلك، فان فرغ الشيخ عليه الصلاه والسلام في الصلاه دعا عند الاخير، اما الشيخ الاول فان فرغ الدعاء فانما كان يستحب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الثالث، اما بالاخير هو محل الدعاء ومحل الاجتهاد في الدعوات المأثورة وغير المأثورة، وكذلك في الدعوات الاخرى اذا اراد الرد يعني الرد والصلي على ولو كان للصلاه الرد اذا اراد ذلك، ولا مانع ايضا من ان الحمد رد وسلحه السجود مع الدعاء صلى حمد الله وادنى عليه السجود صلى الله عليه وسلم ويحمد هذا الحديث يسلم ذلك. نعم. الحديث الثاني حديث هذا هذا هذا هو الارجح هم الادله كما ياتي ان شاء الله ياتي الاسلام بعد هذا. نعم، يعني شيخ مقدمة هذا التشهد يعني تقوم مقام تحميد الله. نعم نعم، يعني كلها كلام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا أثر في نعم في نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

القصة على إخوان الدين عن إخوان الدين عن العكس جاء بها لبنى المسحن المسجد العظيم وقال الحج كلها محبوبة سبا الزيادة فينبغي اليقين يعتمد غالب الروايات وإذا أدى إلى عظيم المحن الدعوة الحياة الأخرى ومحمد وعلى محمد عرض على محمد وعلى البيت بن هاشم وبين أزواج وذرية وإلى أولادك وأطفال ذلك الخير أزواج وذرية وذرية بنات فاطمة بنت زينب وابن هشيمة ويدخل في ذلك بنو هاشم كما قال ابن عمر مع البيت رضي الله عنه صدقه ويدخل في ذلك أيضا أتباعه على أبيه الآن يطلق على أتباع أيضا كما قال جل وعلا أبيه وعلى فرعون في آلة فرعون قال محمد يدخل فيها البيت في هذه الأزواج وذريته وأتباعه كله تأمر هذه الدعوة المباركة وإبراهيم وآل إبراهيم كذلك وإبراهيم وآل إبراهيم أهل بيته وذريته المؤمنون ويدخل ذلك أتباعه على دينه الحديث الثاني أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبي هريرة رضي الله عنه اللهم إني أرجو على جهنم القبر وفتنة المحشر ومات ويمكن هذه أربعة كان يستعين منها من فعله كان الفعل يستعين منها وفي الإخلاص اجتهد اجتهد من هذه الأربعة ولهذه الرواية الأمر في مستعد تابع إلى وجوب ذلك قال الشارح على الطائفية وفي قال طاووس في كيسان الإيماني طاووس في الجديد فليمر ابنه إذا تركها أن يعيد الصلاة فيظهر من هذا أن يعود أما جمهور في العلم أربعة الجمهور أنها متحدة وليست واجبة الدعوات متحدة وليست واجبة لكن هذا القول بوجوبها يؤكد في جانبها مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأطلق الأوامر بالوجوب فعلها وأمر بها وينبغي أن تتوسع هذه الدعوات العظيمة من تعود إلى الأوقات أو من النبي صلى الله عليه وسلم بجهنم على القبر من جزء المحشر والناس ومن جزء المحشر والدجال وأطلق الأوامر أن علم أحد الحمد ويستحوذ ما يتخير ويسرع جبه ويسرع ويقوم بها فيها هذه الدعوات عفوا النبي هي اولى ما يدعى ويفتح ثم يدعو الناس بعد ذلك من الدعوات الاخرى وقد جاء الى باب دعوات عده في هذه الصلاه التي يدعو الانسان بها في اشرف ذلك لكن اخذها سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه الى الاربعه واختلف الناس غير الاسلام عنه هي واجبه ولهذا قوم الى وجوبها قال عفوا بها السنة مؤكدة كما في الدعاء كما قالوا بالوجوب قالوا القوم في هذه الأوان لا ينبغي لها الترك لأن الله أمر بها ورتب الأوان بالوجوب ولأن الله قال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما وينبغي أن يكون متابعا مع الثلاثة قد شرع الله الصلاة والسلام على أيها النبي ولهذا الذي يصلح والسلام والسلام عليكم وأرجمكم ويقول علمتم كما قد علمتم عند قول احدى وايها النبي واحدى الله واحدى فان امر يوما كما امر الله ان يصلوا عليه وسلم يبكي تعوذ الله من عذاب جهنم واضح لان عذابها والعياذ بالله لا احد يصبر عليه واشد العذاب نعوذ بالله واجرهم تعوذ بذلك تقول مشروع مطلوب هذا بقبل كذلك لأنه مقدم لعذاب النار وإما حورا حورا النار وإما غضبا إلى الجنة ويسر التعبد على القبر ودلالة على ثبوت عذاب القبر وقول أهل السنة والجماعة ويستعملوه كلام الذي أنكر عليه المبتدعة من جدة المحيا والممات مما يقع من البشر المال والشهوات والمشاكل والحروب والشعب وهكذا مثل مسألة المماس يكون بعد الموت القبر ثم يكون به الاختبار والامتحان وإن كنت من الدجال قال النبي ما أبعث الله من النبي إلا أن نراه فوق حتى لو أن نراه فوق لأن عزته عظيمة ولم يبقى مدرك عن سعد بن عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين فوق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الجثة عزته عظيمة وخطيرة ولهذا شرع الله للسعادة فيه والسعادة منها الصلوات وهي طريقة العظيمة لأنه يأتي في الحوادث خطيرة ألا تنجا منه وفي الحوادث التي يأتي فيها

حافظ هذا يريد لنا الوضع وتكلم وتجاره من عند ربه ودعواته ودعواته العظيمه التي ينبغي لمؤمن ان يدعو بها وان يعول بها بتقليده وما يعتنيه من الامور الكبيره وهو جدير بان يدعو بهذه الدعوات التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعلمها رسول الكريم رضي الله عنه ومن دعوات الاخرى اللائقه. ومقام الدعاء مقام عظيم بحاجه اليه وسياق المؤمن. الله يحب العباد ان يدعوه ويسالوه ويدعوني استجيب لكم. ولما يكثر على الدعاء ولا سيما في اخر الصلاه والسجود يرجو من الله قبوله. والحديث الرابع حديث وائل بن حجر بن عمان المشهور رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى يساره السلام عليكم وبركاته. ومن حضرموه عبد الجنود رضي الله عنه يبين انه سمع يسلم هذا الصلاه. وقد اختلف الناس في الصلاه في اخر الصلاه والجمهور على انه يسلم تسليمتين في الارض السلام على رسول الله السلام على رسول الله. هذا هو المفهوم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه انه كان يسلم السلام على رسول الله السلام على رسول الله. وله جميع الحديث الصبر عن الجنده كنا نسلم عليه السلام على رسول الله السلام على رسول الله بعدها الى جانب الجنان. وجاء في رواية أخرى السلام عليكم وجاء زيادة وبركاته ولكن في حديث زيادة نمر طور أبو داود محمد الوائل على السادة المؤلف هنا وضعفها آخرون لأن علقمة زعم أئمة الحديث ولم يسمع به كما قال أئمة أئمة وجماعة قالوا إن ليس بحديث وخطوا في القائلين وليس أبي ورواه مسلم في بعض المواضع في بعض الروايات عن الصائم سماح طريق سماح بن حرب وسماح بن شيء وابي شيء وورد سماح حديث ابي سجل اليه على سماعه من ابي ولكن غالب الروايات كلها بالعنعنه سجل يا سماح غالب الروايات عن ابي كلها بالعنعنه وذكره الحافظ في الترخيص وذكره العابد الجبار عن ابي ولا رجع عبد الجبار لم يسمع الابي وسواء ما هنا وما هناك ما قال الثالث في رواية عن ابي العقمة عن ابي وهذا هو المحفوظ فقد رايته في مسلم في موضع واحد ثم عرف ثم تكلم عن هذه الاسلام هنا وبعد الايات غالب جواباته التي وقفت عليها كل هذه الكلام معنا ورواه ابن ماجه عن ابي مسعود ولكن ليس لديه نظر في هذه البركات والخلاصه ان روايه السلام بابي علمك واحد قال اشار انها تحل خمسه عشره قبل صحيح وضعيف وحسن وقاصد وجملة منها صحيحة وثابتة ومنها أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن يمينه وعن شماله من حديث أبي وقع أبي وقاص لو كان يسلم كما رواه مسلم الصحيح عن يمينه وعن شماله حتى يرابع وخد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث رواية هذا الجملتين أي سمرة ويجمع الجملة في الجملتين وفي أحد أخرى ابن مسعود الجملتين قاله محمود ويسلم الجملتين حديث